وقد شاب رأسه وما زال يعبد الله عز وجل على خطأ، فلا هو يصلي الصلاة الصحيحة، بل حتى وضوءه ليس وضوءا صحيحا، لا يقيم أكثر العبادات إلا وهي خاطئة. لماذا؟ لأنه لم يتعلم فقه العبادة الصحيح. لذلك جاءت هذه الدورة أو هذه المحاضرات المتعاقبة إن شاء الله، اخترنا من خلالها شرح كتاب من كتب الفقه التي تعتني بالدليل، وهو قول سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهو كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا أجمعين. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب وما حواه من الأحاديث الصحيحة، فإنه يحسن بنا أن نقدم بمقدمة يبين فيها المقصود بالفقه وأهميته وفضله، وأيضاً أحاديث الأحكام وما يتعلق بها من وصف، ثم بعد ذلك نترجم للإمام العلم الحافظ العابد الزاهد عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، على أن نشرع بعد ذلك بشرح أو في شرح أحاديث هذا الكتاب حديثا حديثا. فأقول وبالله أستعين، المقصود بالفقه، إذا أردنا أن نتعلم الفقه، ما هو الفقه؟ الفقه الأصل فيه هو الفهم، ولذلك تقول فقهت أن الأمر كذا، أو فقهت كلامك، يعني فهمت كلامك. ولهذا سبحانه وتعالى ذكر عن قوم شعيب عليه السلام أنهم قالوا لنبيهم إنا لا نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم كثيرا مما تقول. والله عز وجل بيّن أن ما في السماوات ومن في الأرض إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون كيف يسبحون. إذن الفقه هو الفهم، ولذلك لا تجد فقيها إلا وهو في غاية من الفهم والذكاء، لأن الفقه معناه أن تعمل الذهن في النصوص الشرعية حتى تستنبط الأحكام منها. أما من حيث الإصطلاح، يعني إذا حبينا نعرف الفقه، فالفقه كما قال غير واحد من أهل العلم هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. فمهمة الفقيه ما هي؟ موضوع الفقه ما هو؟ هو العلم بأحوال المكلفين، أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير، يعني أن الشرع يطلب منك أيها المكلف ويأمرك ببعض العبادات تحصيلها، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، مثل الصلاة يأمرك بالصلاة، أقم الصلاة، يأمرك بالزكاة وآت الزكاة، ويطلب منك أن تترك أشياء مثل المنهيات، ينهى الله عز وجل عن الربا وعن الزنا وعن القتل وغير ذلك من المنهيات، ويخيرك بين أفعال إن شئت فعلتها وإن شئت تركتها، كالأكل والشرب اللباس ونحو ذلك، فأنت مخير فيما تأكله وما تشربه ما لم يكن حراما أو منهيا عنه. هذا هو الفقه باختصار شديد، فهو متعلق بأفعال المكلفين من حيث طلبها الشرع أن تفعلها أو أن تتركها أو خيرك بينها، بين فعلها وتركها. لذلك الفقيه يبحث في العبادات والمعاملات فقط، لا يبحث في مجال العقيدة. العقيدة لها موضوعها ولها رجالها ولها علمها وفنها، أما الفقيه فإنه لا يبحث إلا في العبادات، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، سائر العبادات القولية والفعلية، ويبحث في المعاملات كالبيوع، التجارات، الإيجارات وغير ذلك من أصناف المعاملات. هذا هو الفقه باختصار شديد. ما هي أهمية الفقه؟ لماذا ندرس الفقه ونتعب أنفسنا ونحضر مثل هذه المجالس؟ هل هو من باب الترف الفكري كما يقال، أو من باب تجميع المعلومات فقط؟ اعلم أن الفقه عبادة، وأنت في مجلسك وأنت جالس في مثل هذه الحلقات أنت في أجل العبادات، أفضل العبادات التي تقربك من رب البريات هو هذا العلم، ومن أجله الفقه. يكفي في ذلك أن نسوغ لكم بعض الأحاديث في هذا الباب، من ذلك ما رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث صحيح كما في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، أي ذهب، وإن كان الغد والمقصود بها التبكير، من غدا إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. انظروا إلى فضل الله عز وجل، من أتى إلى المسجد يأتي لماذا؟ ليتعلم أو يعلم. هذه الجلسات في الدقائق المعدودات بالنية الخالصة لرب البريات كأنك حجيت، في الأجر سواء، لم تنفق مالا ولم تتعب بدنا، ولا يصيبك رياء ولا نصب، وتنال وتخرج بهذه الغنيمة الباردة ساعة واحدة كأجر حجة تامة. وأنتم تعلمون أجر الحج عند رب العالمين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولله الحمد في مثل هذه الحلق وهذه المجالس لا يوجد رفث ولا فسوق ولا نظر إلى المحرمات، بل الإنسان في دقائق معدودات يخرج بهذا الفضل العظيم. هذه المجالس العامرة بذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انظر إلى المحرومين من المؤمنين ومن غيرهم، الإنسان بين المغرب والعشاء عادة ماذا يفعل؟ مجرد يذهب إلى بيته ويرجع، وربما يشتري شيئا أو يلاقي صاحبا فيحدثه عن الدنيا، فإذا ذهبت بين المغرب والعشاء كلها ساعة واحدة. ولكن المحروم من حرمه الله، والموفق من وفقه الله عز وجل. العبادات والقربات والعلم والطاعات توفيق من الله عز وجل، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفطانتنا ولا بذكائنا. كم من الناس أرادوا العلم فحرموا منه، أرادوا الطاعة فثبتهم الله عز وجل وقال لهم: اقعدوا مع القاعدين، لسابق علم الله عز وجل واسع حكمته، لأن يعلم أن هؤلاء لو مكنوا من العلم لطغوا وأفسدوا في الأرض، ولذلك حرمهم الله عز وجل. رأينا بعض الناس في مبتدأ طلب العلم كانت لهم ماذا من الحرص والاجتهاد، ولكن سبحان الله كيف أن الله عز وجل صرفهم عن العلم. ثم رأينا من سوء أحوالهم بعد ذلك، فعلمنا أن حكمة الله عز وجل اقتضت أن هؤلاء لا يكونوا من الفقهاء ولا من العلماء ولا من الأئمة. لماذا؟ لأنهم لو كانوا كذلك لأفسدوا في الأرض، وهذا فضل الله عز وجل وحكمته يوطنها في قلوب من شاء من عباده. إذن من أفضل الأمور التي ترغبك في علم الفقه أن الفقه في الدين يقربك من الجنان ومن الله الواحد الديان. أعظم شيء يقربك، الإمام مالك رحمه الله لم يجاهد ولم يكن صاحب عبادة معروفة، يعني لم يكن من المجتهدين في العبادة كغيره من الزهاد في وقته، ولكن طريقه إلى الجنة كان طريق العلم. ولذلك لما أرسل إليه قيل له: لما لا تخرج من المدينة؟ لما لا تذهب تجاهد؟ لأن بعض الناس يزهد في العلم، يقول: الناس تبني في الصواريخ، والناس تجاهد، والناس وأنتم جالسون تتعلمون الطهارة، يعني هذا سفه. فلذلك قال الإمام مالك رحمه الله: انظروا إلى فقه العلماء. قال الله عز وجل حينما خلق الجنة كم جعل لها من باب؟ الجنة كم باب لها؟ 8 أبواب. لماذا لم يجعل لها بابا واحدا؟ وهذا لتعدد الوسائل إلى الجنة. فبعض الناس الله عز وجل فتح عليه في الصيام، وبعضهم في الصدقات، وبعضهم في الجهاد، ولكن أفضل هذه الطرق والأبواب هو باب العلم الذي يدخل منه العلماء والصديقون. ولذلك قال رحمه الله: إن الله خلق الجنة وجعل لها 8 أبواب، وإن الباب الذي أرجو أن أدخل منه هو باب العلم. ولهذا نال ما نال رحمة الله تعالى عليه والعلماء من بعده. يكفي في ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسهل طريق إلى الجنة هو العلم، لا يوجد أسهل منه ولا أأمن منه ولا أفضل منه ولا أسرع منه ولا أقرب منه، لا الجهاد ولا الصيام ولا القيام ولا الصدقة ولا أي شيء. لذلك العلم الله عز وجل لا يعطيه إلا لصفوة عباده. الصيام تجد ماذا؟ الكبير والصغير، الجاهل والعالم يصوم، الصلاة نفس الشيء، ولكن العلم الحقيقي الرباني لا يؤتيه الله عز وجل إلا لصفوة خلقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك، إما خرج من بيته إلى المساجد أو حتى هو في بيته يقرأ، سلك طريقا يلتمس فيه علما. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل أخرى فقال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وذكرهم الله عز وجل في من عنده، فضل يذكرك الله عز وجل باسمك فلان ابن فلان، تحفك الملائكة والملائكة لا تنزل إلا بالخير والبركات، الرحمة تنزل على قلبك. لماذا نزعت هذه الرحمة من القلوب؟ نشكو من قسوة القلوب. لماذا؟ لأننا هاجرنا حلق الذكر والعلم، هذا هو السبب. إذا رأيتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة فارتعوا، هذه لذلك كان السلف يتواصلون فيما بينهم: تعالوا بنا نؤمن ساعة. القلوب تحيا بالذكر وتموت ماذا؟ بغياب الذكر. فالشاهد مثل هذه الأحاديث مما يرفع الهمم. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخير كله، خير الدنيا والآخرة، موجود في العلم وفي طلبه وفي الفقه خاصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شوف ماذا قال، خيرا نكرة، هذا معنى كل الخير موجود في الفقه في الدين. ولذلك علق الحافظ بن حجر رحمه الله على هذا الحديث فقال: مفهوم هذا الحديث أن من لم يطلب العلم حرم من الخير، لا خير في من لم يجلس مثل مجالس أهل العلم وطلبه. ولذلك تجد مهنة المفاليس فيه بعض الناس مفلس، لا هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، يقتل وقته ويقتل عمره، ولو جلس في الأسبوع ساعة واحدة لتقرب من ربه جل وعلا وكان من المقربين الأخيار. أيضا مما يدل على أن الفقه من أشرف العلوم قول أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، كل شيء له عمود يقوم عليه مثل البنيان، المسجد الآن له أعمدة تقوم عليه، عماد هذا الدين هو الفقه في الدين. ثم قال رحمه الله: وما عبد الله سبحانه وتعالى بشيء أفضل من الفقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد، لأن الشيطان لا يستطيع أن يلبس على العلماء ولكنه يلبس على العباد. انظروا كيف يلعب الله يلعب الشيطان بالعباد، لأن العابد يحركه هواه قلبه، ما يظن أنه يقربه من ربه يفعله، بينما العالم لا، الذي يحركه الدليل، قال الله قال رسوله، هذا الفرق. ولذلك الشيطان أعظم ما يلقي بحبائله ويلقي بثقله وشباكه ورجله في تشويه الصور العلماء. ولذلك تجد الآن في هذا العصر حملة محمومة على العلماء الذين ينادون بتطبيق شريعة رب العالمين وبالعودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة سيد المرسلين. لماذا؟ لأنه إذا ذهب العلماء من الأمة انتشر كل شر. انظروا إلى مثلا أشراط الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحاديث أشراط الساعة ابتدأها بقوله يرفع العلم ويبسط الجهل. إذا بسط الجهل ورفع العلم استباح الناس المحرمات، تطاولوا على المعاصي والمنكرات، غاب الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، التبس الحق بالباطل كما هو في هذا الزمن. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الآن الناس صاروا يجتهدون في الباطل ويزهدون في السنة. لو قيل للناس تعالوا بنا نقيم سنة من سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم لأقاموا لك ألف عذر. أما إذا كانت البدع التي لا تزيد العبد إلا بعدا من ربه، وجدت ماذا؟ الناس تنفق الأموال وتنفق الأوقات والجهود ولكنها في غير طائل، الله المستعان. أيضا أن بالفقه يعلم الإنسان فرائض الطاعات فيأتيها والمنكرات فيجتنبها، لأن العمل لا يكون سابقه إلا العلم. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك تحتار ولا ينقضي عجبك، بعض الناس يريد أن أو بعدما يتعبد الله عز وجل بعبادة أو معاملة من المعاملات يأتي يسأل عن حكمها. بعض الناس يأتيك وقع في طوام خصوصا في البيوع والتجارات كما سيأتي معنا، ثم بعد ذلك بعدما تتشربك كما يقال يأتي يريد أن يعرف الخلاص. فلو أنه تفقه قبل أن يتورط لعرف الطاعات وفضائلها فأتاها وسعى إليها، وعلم المنكرات فاجتنبها، فضلا عن النوافل التي تقربك إلى ربك ومولاك. فما تقرب كما قال الله عز وجل إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب كما جاء في الحديث القدسي. أيضا الإنسان في إذا تفقه في دين الله عز وجل يحصل من الأجور ما الله عز وجل به عليم، وذلك من وجوه. أولا أحيانا تتعارض أمامك عبادات ينبغي أن تختار عبادة من العبادات، إما أنك ماذا تصوم، وإما أن تصلي، وإما أحيانا تزدهم عندك العبادات فلا تستطيع أن تقوم بها كلها. تدري أن الفقيه إذا عرف كيف يرجح بين العبادات ينال من الأجور ما الله عز وجل به عليم. أولا لأن العبادة التي يختارها يأخذ فيها أجر العبادة يعني العمل وأجر النية، والعبادة التي تركها لأنه لا يستطيع فعلها يأجره الله عز وجل على نيته، فينال العبادة التي فعلها بأجرين والعبادة التي تركها بأجر واحد. أيضا الفقيه يعرف مثل التاجر الحاذق، شوف التاجر الحاذق تأتيه مجموعة من الصفقات، فبحذقه وعلمه يعرف التجارة الرابحة التي فيها جهد قليل ومكسب كثير. كذلك الفقيه يعرف العبادات اللي فيها جهد قليل وفيها الأجر العظيم، لأن الأجر ليس على قدر المشقة كما يقولون، هذه ما قالت الصوفية خاصة، يقول لك الأجر على قدر المشقة، قد ما تتعب تدي الأجر. لا، أحيانا تتعب قليلا وتنال الأجر الكثير. انظروا مثلا حديث جويرية في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وجدها تذكر الله عز وجل، طلعت الشمس جاء وقت الضحى أرجع إليها فقال أما زلت أما تركتك عليه آنفا تذكرين الله تسبحين وتكبرين وتهللين؟ قالت نعم، قرابة ساعتين وهي تذكر الله عز وجل. انظروا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قلتيه آنفا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ثلاث مرات كم تستغرق منك؟ نصف دقيقة أو أقل. تعدل الذكر ماذا؟ نصف ساعة وأنت تسبح وتكبر وتهلل. فلذلك الفقيه بعلمه يستطيع يحصل الأجور العظيمة بالجهد القليل. ولذلك يقول أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني سيد التابعين في عصره، هذا عالم من الأعلام تابعي يعني عاصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقول: مثل العابد ومثل العالم كمثل البناء ومثل الرقاص، يعني البناء الذي يضع المجسمات ويضع المخططات، والرقاص هذا الذي نسميه الآن البناء. فالأول ماذا؟ تعبه قليل، يعني لعله في غرفة مكيفة وأمامه أقلام وأمامه أدواته فيخطط. وأما الثاني مسكين 24 ساعة هو في تعب ونصب يحمل على ظهره، وربما تزل قدمه فتندق عنقه فيموت أو ينكسر، ثم لما يأتي وقت قبض الأجور فإذا الأول يأخذ ماذا؟ الأضعاف، أضعاف المضاعفة، والثاني لا يأخذ إلا القلة القليلة. السبب يرجع إلى ماذا؟ إلى قضية العلم. بعض الناس يقول لك: سبحان الله، ليش الطبيب مثلا في خمس دقائق يأخذ ماذا؟ ما أدري 1500 دينار أو 2000 دينار. نقول: هذا الذي ناله إنما هو بفضل العلم، وإن الله عز وجل يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، كان المقصود علم الآخرة، ولكن هذا هو العلم يرفع الناس ويزيد في الأجور، وهذه سنة الله عز وجل. فإذا أردت أن تثقل ميزان صحيفتك يوم الدين فعليك بالفقه وعليك بالعلم، فهو أفضل وأسرع وآمن طريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيضا الإنسان بالفقه في دين الله عز وجل يزداد قناعته بهذا الدين، فهذا الدين سبحان الله ما ترك شاردة واردة إلا وذكر فيها حكما. الحديث المعروف حديث سلمان الفارسي لما جاءه اليهود فقالوا له: إن نبيكم لم يترك شيء إلا ما تكلم فيه، قال: نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من يوم تقوم إلى أن تنام، من يوم تولد إلى أن تموت وتقف بين يدي ربك. فهذا الدين شامل. وأيضا يعني هذه القوانين الوضعية مهما حاولت واجتهدت دائما فيها نقص، بينما الدين لا نقص فيه. الأمر الثاني، شوف هذا الدين مبناه على التيسير، ما ضاق شيء إلا اتسع، المشقة تجري بالتيسير. لا تستطيع أن تصلي قائم، صلي قاعد. لا تستطيع أن تصلي قاعد، صلي ماذا؟ على جنب. نائم، صلي ماذا؟ برموش عينيك أو أومئ برأسك. لا تستطيع أن تصوم، أفطر فعدة من أيام أخرى. عندك مرض مزمن، تطعم. ليس عندك مال، الله عز وجل عفى عنك. هذا هو الدين، دين مبناه على اليسر. ولكن اليسر من يعرفه؟ يعرفه الفقهاء. ولذلك تعجبني كلمة الحسن البصري رحمه الله ونقلت عن غيره حينما قال: إن الفقيه كل الفقيه، ليس من يشدد على الناس. تشديد سهل، كل شيء بدعة كل شيء محرم هذا سهل، كل واحد يستطيعه. قال: ولكن الفقيه من ييسر على الناس دينهم بالدليل. ييسر لكن مش بالهوى، ييسر بالدليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما خير بين الشيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان يقول كما في صحيح مسلم أيضا حديث أبي موسى الأشعري قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا الدين مبنى على التيسير، لا إكراه في الدين. طبعا هذا لا يعلمه إلا الفقيه. ولذلك الآن بعض الناس لما غاب منهم الفقه وظنوا أن الفقه إنما هو في الأمور الظاهرة من التزام الصلاة بالجماعة أو غيرها من السنن الظاهرة، صاروا يفتون في دين الله عز وجل بغير علم، فضلوا وأضلوا. لأنه كما أن الدين يكون الضلال فيه بالتسهيل الذي مبناه على الهوى، كذلك بالتشديد. لأنك لما تشدد على الناس تنفرهم من دين الله عز وجل، تنفرهم. ولذلك الله عز وجل بيّن لنا كيف ماذا، كيف أن الشيء إذا ضاق اتسع، كيف نتعامل مع المخالف، كيف ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه لا يعلمها إلا من رسخت خدمه في الفقه. أيضا أن الفقيه يعرف الحق بدليله مش بالهوى. الفقه يعلمك ماذا؟ معرفة الدليل. قال الله قال الرسول، هذا هو ديننا. طبعا وللفقه عدة مزايا أخرى ليس هذا مجاله، ولكن تعمدت أن أتكلم في هذه النقطة حتى أرفع من الهمم وأبين عظم الانتساب إلى هذا العلم وإلى أهله. الشاهد، كيف ندرس الفقه؟ كثيرا ما سئلنا هذا السؤال وأجبنا، ولكن نجيب الآن بشيء من التفصيل. بعض الناس يقول لك كيف أدرس الفقه؟ هل أدرسه على مذهب من المذاهب كالمذهب المالكي كما هو في بلدنا هذا، أو على المذهب الحنبلي كما هو في الحجاز، أو على المذهب الشافعي، أو على المذهب الحنفي، أو أدرس الأحاديث، أو ماذا أفعل؟ أقول إن دراسة الفقه على طريقتين اثنتين. الطريقة الأولى أنك تأخذ متن من متون الحديث. ونقول الحديث لماذا؟ لأن القرآن نعم فيه ما يدل على الأحكام الشرعية، ولكن بصفة إجمالية، فآيات الأحكام قليلة ودائما مجملة، بينما أحاديث الأحكام جاءت ماذا؟ مفصلة. صلوا كما رأيتموني يصلي. الله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ أقيم الصلاة وأقيم الصلاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيّن للأمة كيف يصلون. صلوا كما رأيتموني يصلي. الحج، خذوا عني مناسككم. الله عز وجل قال ماذا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن ما فيش تفصيل. نعم ذكر الصفا والمروة وذكر المشعر الحرام، ولكن ما في تفصيل كما جاء في السنة. إذن دراسة الفقه، الطريقة الأولى أنك تأخذ كتاب من كتب التي اعتنت بحديث الأحكام، مثل عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، ثم تصعد قليلا إلى كتاب البلوغ، بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، ثم هكذا ترتقي إلى أن تستوعب حديث الأحكام. طبعا هذه الطريقة فيها ميزات وخصائص عظيمة جدا، أوجزها في الآتي. طبعا الخصيصة الأولى هي الفائدة التربوية. هذه الطريقة تعلمك الارتباط بالدليل. نحن لا نقدس الأشخاص ولا نتعبد بأقوالهم ولا بأفعالهم، لأن هذا طعن في الشريعة. العصمة لم تكن إلا لكتاب رب العالمين ولسنة سيد المرسلين. أما فلان علان لا عصمة لقوله أبدا. الإمام مالك، وما أدراك ما الإمام مالك؟ إمام دار الهجرة، كما قيل إذا ذكر مالك فمالك النجم، نجم في السماء، كان أعلم عصره. وما ذلك لا نتعصب له، لأنه كان ينهى يقول لا تتعصبوا لقول أنا بشر أصيب وأخطئ. والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم على هذه المقالة. فإذا تعلمت الفقه من خلال الأحاديث تتعلم ماذا؟ فائدة تربوية إيمانية، أنك أنت تعبد ربك بقول نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تعبد الأشخاص، لأن نحن للأسف في هذا الزمن صرنا نقدس كلام فلان وعلان أكثر من تقديسنا لكلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين. ولذلك بعض الناس لا تجده إلا يقول لك قال فلان قال فلان قال فلان. طيب أين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ دين النبي محمد أخبار، نعم مطية الفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. دين تعنى هو ماذا؟ قال الله قال رسوله، مش معنى أنه ما فيش اجتهاد، ولكن الأصل لابد أن يكون الكتاب والسنة. وإلا لماذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة يبث السنة وينشر أعلامها ويتنزل عليه القرآن، ثم يأتي في هذا العصر من يقول لك خذ بقول فلان؟ يا أخي لو كنت متعصبا لتعصبت إلى الإمام مالك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس من كان مستنا يعني متبعا مقتديا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا الحي اليوم يقول قول، غدا ماذا؟ ينقلب على قوله، معناه تنقلب. ولهذا كان الإمام مالك الإمام أحمد رحمه الله ينهى يقول لا تكتبوا عني شيئا فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. فطلب العلم والفقه من خلال الأحاديث يعلمك التجرد للحق ويزيدك إيمانا وارتباطا بهذا الدين. والعكس، الذين حرموا كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه عياهم طلبوا السنة فتتبعوا مقالات فلان وفلان. نحن نقول مثلا بعض المبتدعة الرافضة يعبدون ويقدسون مشايخهم، وبعض غلاة الصوفية نفس الشيء يقدسون مشايخهم. وجد الآن من يقدس قول فلان وعلان بل يمتحن الناس به، أي عقول بقيت لهؤلاء؟ نحن لا نتعصب لأحد، نتعصب لكلام ربنا وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وليس معناها أننا نطعن في العلماء، لا أبدا، هم الذين علمونا هذا الأمر من خلال كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين. مالك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وفي أبيات رددتها في بعض المجالس وأعيدها لأن هذا مقامها، وقول أعلام الهدى، أعلام الهدى مالك الشافعي وأبو حنيفة، لا يعمل في قولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. الإمام أبو حنيفة قال لا تقبلوا شيء حتى تعرضوا على كتاب رب العالمين سنة سيد المرسلين. ومالك إمام دار الهجرة قال لهم وقد أشار نحو الحجرة، يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والحجرة بين يديه. كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كل الناس نقبل من قولها ونرد. بعض الناس لو تقول له فلان أخطأ، أعوذ بالله، تخطئ فلان؟ يعني عنده تخطئ مالك، تخطئ الشافعي، تخطئ ماذا؟ أبا بكر عمر، ولكن لا تخطئ شيخه. أبدا، كل يصيب ويخطئ. ومن اعتقد العصمة في غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل، فهو ضال مضل. وهذا ليس كلامي، يقرأ كلام الإمام الشاطبي وكلام دقيق العيد وكلام سلطان العلماء العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام وغيرهم. ثم قال والشافعي قال لهم أرأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر مقالة الهداة الأربعة واعمل به فإن فيه منفعة. هذه المنفعة بكلام رب العالمين وسنة سيد الموسى. إذن هذه الطريقة تعلمك التحرر من هذا التعصب الذي جثم على قلب هذه الأمة وقضى على الاجتهاد ونشر التقليد ونشر الابتداع وغير ذلك من مضلات الفتن. أيضا في هذه الطريقة الارتباط بالمصدر الذي لا خطأ فيه ولا زلل. هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل يخطئ ربنا جل وعلا والعياذ بالله؟ جواب كلا لا يخطئان. فالله سبحانه وتعالى كما يعتقد بعض الرافضة أن الله عز وجل يفعل الشيء ثم يندم عليه والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في مجال التشريع أبدا فهو معصوم، بخلاف كلام الأئمة فيه خطأ، فأنت عندما ترتبط بالحديث أولى من أن ترتبط ماذا؟ بقول فلان وعلان. لذلك انظروا مثلا إلى المذاهب، ما من مذهب إلا وفيه طامات وفيه أخطاء. فمثل المذهب الحنفي، مذهب أبو حنيفة النعمان، عندهم لا، عندهم يقتل المسلم بالكافر، يعني إذا قتل مسلم كافر يقتل المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصريح الصحيح في الصحيحين لا يقتل مؤمن بكافر. لو أخذت بالحديث لن تخطئ خطأ مال الحنفية. أيضا يقولون مثلا في زكاة الزروع، زكاة الزروع كما جاء في النصوص أنها تكون فيما بلغ 5 أوسق، والوسق تقريبا 60 صاعا، والصاع تقريبا 3 كيلو، ولكن هم يقولون سواء كان الزرع قليل أو كثير تخرج. شوف مثل المالكية نفس الشيء، في مذهب المالكية يكره صيام 6 من شوال، ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. يقولون مثلا بكراهية أو بكراهة أكل لحوم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي رحمكم الله، عند المالكية مكروه مش محرم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم قال إن الله حرم عليكم أكل الحمر الأهلية فإنها من عمل الشيطان فاجتنبوه، نص واضح صريح. وخذ مثلا أيضا الشافعية لهم أيضا من أخطاء، يقولون مثلا يجوز للرجل أن يتزوج ببنته من الزنا وغير ذلك من الأخطاء. طبعا الإنسان لو تمسك بالدليل لما تعصب، وإذا ظهر له الحق ترك المذهب وذهب ماذا؟ لكلام سيد المرسلين وإمام المتقين. أيضا دراسة الفقه بهذه الطريقة تعطيك ملكة الاستنباط، بمعنى تستطيع من الدليل مش أنت تستنبط، ولكن تقوي هذه الملكة. اللي يستنبط هو الفقيه مش أنا وأنت، مباشرة نذهب إلى النصوص ونبدأ نخرج فيها الأحكام الشرعية، لا، ولكن نوع من التدريب لك. أيضا من فوائد هذه الطريقة أن في قراءة هذه النصوص وفي حفظها تلين القلوب. انظروا كم مرة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة نذكر الأحاديث ونعيدها ونترضى على الصحابة ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نعيش معه. أيضا تعطينا الملابسات التي قيل فيها هذا الحديث وتربطنا بجيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أكمل جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقضي على التقليد وغير ذلك من الفوائد الكثيرة. الطريقة الثانية هي طريقة طبعا، وهذه الطريقة لها بعض السلبيات. من سلبيات هذه الطريقة دراسة الفقه عن طريق المتون الحديثية أنها لا تجمع لك المسائل عادة مرتبة، يعني حتى تعرف فرائض الوضوء لابد ماذا؟ تدرس عدة أحاديث، بينما كتب الفقه تعطيك إياها مرتبة جاهزة تيسر لك ماذا المسائل كتب الفقه، بينما كتب الحديث ما تجد نوع من الصعوبة، فهي فيها بعض السلبيات ولكن إيجابياتها أكثر ماذا من سلبياتها. الطريقة الثانية أنك تدرس متن من متون الفقه، مثلا نحن في البلد في بلدنا هذا ينتسب أهلها إلى المذهب المالكي، فتدرس مثلا كتاب مثل مختصر الأخضري، ثم بعد ذلك تدرس متن ابن عاشر، ثم بعد ذلك الرسالة لأبي زيد القيرواني ثم بعد ذلك متن خليل وهكذا، ثم بعد ذلك ماذا تتوسع إلى كتب الخلافيات كبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ونحو ذلك. طبعا هذه الطريقة فيها إيجابيات، من إيجابياتها أن ماذا تجمع لك المسائل كلها في مكان واحد، تذهب إلى أي كتاب فقه تفتح باب الطهارة يقول لك الوضوء هذه واجباته وهذه سننه وهذه مكروهاته، طريقة سهلة، المسائل كلها مجموعة في كتاب واحد فتسهل على الإنسان، ولكن فيها سلبيات كثيرة. من هذه السلبيات تعلم الناس الجمود والتقليد، لذلك إذا قيل له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا يقول لك لا المذهب يقول كذا، سبحان الله، تترك كلام سيد المرسلين وتأخذ ماذا بظاهر المذهب وبلازمه. أيضا من سلبياتها أنها لا تعظم في الإنسان الدليل، وإنما تعظم فيه قول المشايخ من أصحاب المذاهب. أيضا لا تنبه الإنسان على الكثير من الأخطاء، إنسان قد يدرس الفقه على مذهب ولا يعلم أخطاءه إلا بعد مدة أو ربما لا يعلمها أصلا. إذن ما هي الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة أن الإنسان يجمع بين الطريقتين، يدرس كتاب في الحديث أفضل شيء، ولكنه يأخذ من كلام أهل العلم من الفقهاء وتصنيفاتهم، هذا هو الأفضل، حتى لا نذهب ونهدر جهود علمائنا. لأن بعض الناس يقول لك ماذا لا تأخذ الفقه من مذهب مالك ولا من الشافعي ولا اذهب مباشرة إلى الأحاديث واستنبط منها. كيف تذهب مباشرة إلى الأحاديث؟ من أنت حتى تذهب إلى الأحاديث مباشرة تستنبط منها؟ هل تعرف أصول الفقه؟ هل تعرف الفرق بين العام والخاص، المطلق والمقيد؟ إذا تعارض القول والفعل، دلالة القول دلالة الفعل، يعني أشياء لا يعرفها إلا العالم، مش أنا وأنت الذي يذهب مباشرة، وإنما العالم الرباني الذي يذهب مباشرة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي إلى ترجمة إمامنا وصاحب الكتاب وهو الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، ولنا وقفات مع ترجمته العامرة التي تحيي القلوب وتوقظ الهمم. هؤلاء العلماء الربانيون جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم وخشية الله عز وجل والتقرب إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو العالم الرباني. العالم هو الذي ينفع بقوله وفعله، يكون له أثر في أمته، يجمع الأمة لا يفرقها، يكون أب الجميع ليس لطائفة دون أخرى. وسنبين هذا من خلال وقفات منها مع ترجمة هذا العلم وغيره كثير. أما اسم إمامنا عبد الغني المقدسي فهو عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور، هذا هو اسمه واسم أبيه وجده وأبي جده، فعرف بعبد الغني المقدسي، وإلا فهو عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي ابن سرور، ولد في المقدس، ولذلك يقال المقدسي مولدا، ثم الدمشقي نشأة، ثم رحل إلى دمشق إلى سوريا التي نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلها، وعن حلب التي تدمر الآن، آلاف الأطنان من القنابل ومن الصواريخ التي يباد بها إخواننا، والمؤمن الذي لا يشعر ولا يتألم لآلام إخوانه لم يبقى في قلبه شيء. فمثل المؤمنين كما جاء في صحيح مسلم حديث النعمان بن بشير، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. هكذا الإنسان أقل شيء هو ماذا؟ أن نحس بآلامه وأن نجأر إلى رب الأرض والسماء بالدعاء لهم، هذا أقل شيء. فإن المؤمن يشعر بآلام إخوانه، وما يحدث الآن إبادة جماعية، اجتمعت قوى الشر من كل جانب، هي مؤامرة تدور على الأمة الإسلامية، مؤامرة مراميها عظام تدبرها شياطين الخراب، يهوديون وشيوعيون صلب من يهود. الآن الشيوعية تحالفت مع الصهيونية ومع رافضة الأنجاس لضرب أهل السنة والجماعة، وإلا الشيوعية ملحدة والصهيونية ترجع إلى اليهودية هم أهل الكتاب، والرافضة ماذا يدعون؟ الإسلام. كيف يجتمعون على ضرب المسلمين؟ هذه المؤامرة. ولكنه كما قال القائل: شعب يباد وأمة مقهورة والناس بين أبو ذبذب وجبان. الآن انظروا في مثل هذه الأيام كم أنفقت من المليارات في إحياء حفلات زعما منه من تقرب ومحبة سيد البريات عليه أفضل الصلوات، صلوات ربي وسلامه عليه. فلو أن هذه الأموال أنفقت في نصرة إخواننا كان فيها الخير. أين الدعاء لهم في سجودنا في مساجدنا؟ يشرع القنوت في النوازل، هذه نازلة، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، قنت شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان لأنهم آذوا الله ورسوله وقتلوا المؤمنين. الآن لو ضربت الكعبة لثار المسلمون، رغم أن قطرة دم وروح مسلم أغلى من الكعبة كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إليها يوما: ما أعظمك وأعظم ريحك، وما أطيبك وما أطيب ريحك، وما أعظمك وما أعظم قدرك عند الله عز وجل، ولكن المسلم ودمه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. هذه الشام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الأنام، كما عند الترمذي وابن ماجة وغيره، قال: طوبى للشام، طوبى للشام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كما عند الطبراني وغيره، قال: هي صفوة الله عز وجل من أرضه، وفيها صفوته من عباده، أفضل الناس في آخر الزمان الذين يكونون من الشام. ولذلك الإسلام سوف يعود في آخر الزمان إلى الشام. هذه الحرب لا تظنون أنها حرب رئاسة أو حرب، لا، حرب على الإسلام. هم يقرؤون ويعلمون ما في ديننا، وأن الدائرة سوف تكون عليهم، وأن الملحمة سوف تدور في أرض الشام، الملحمة التي تكون بين المسلمين وبين اليهود والنصارى سوف تكون في الشام. وإن الإيمان سوف يعود ويأرز في آخر الزمان إلى الشام. يصفون الآن الحسابات ويمهدون الطريق من أجل ضرب الأمة الإسلامية ونحن في غطيط. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عن إخواننا في أرض الشام، وأن يرفع عنهم ما حل بهم من ضيق وبأساء. اللهم اكس عاريهم، اللهم اشف مكلومهم، وارحم ميتهم. اللهم من أراد بهم سوءا فاجعل الدائرة عليه. اللهم إنا نسألك أن تنزل غضبك وبأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم كن لهم نصيرا وكن لهم معينا، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، وإنهم يا رب العالمين قد تركوا وقد نساهم من نساهم، فلا تنساهم يا رب العالمين. نسأله جل وعلا أن يعجل فرجهم وأن يجعل الدائرة على من عداهم وبغى فيهم سواه. طبعا هو الدمشقي نشأة والمصري وفاة، وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 600 للهجرة بمصر، ودفن بمقبرة القرافة التي يعرف بها الإمام القرافي المالكي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا الإمام عبد الغني المقدسي، عبد الغني عبد الواحد المقدسي، كان له من الأولاد، ترك من الأولاد من العلماء الربانيين، فله ولد يسمى محمد، وقد كان حافظا عالما رحالا رحمة الله تعالى عليه، وله ابن آخر يسمى عبد الله وقد كان مفتيا، وله ابن آخر يسمى عبد الرحمن وكان أيضا من حفاظ الحديث ومن علمائه. وهكذا العلماء يتركون من بعدهم من يخلفهم من أبنائهم ومن طلابهم. يموت العالم نعم، ولكن لا يموت علمه فيبقى، والدليل أننا نقرأ كتبه. هذه الحياة التي تستمر، تتلذذ في الدنيا تلذذ، تبني ابني، تغتني اغتني، ولكن إذا مت من مات فات ونسي واندرس. أما العلماء يبقون أحياء، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات، بعض الناس عايش ولكنه مثل الميت ليس له أي أثر في أمته، وبعض الناس مات ولكنه ما زال حي بعلمه وبما نشره من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصال رحمة الله تعالى عليه الكرم والجود، هكذا كان العلماء، مش القول فقط، هتف العلم بالعمل، كما قال علي بن أبي طالب: فإن أجابه إلا ارتحل. كان رحمة الله تعالى عليه غاية في الجود والكرم والسخاء، حتى يذكر الضياء المقدسي رحمة الله تعالى عليه قال: كان الحافظ عبد الغني سخيا كريما، لا يدخر دينارا ولا درهما، ومهما حصل له أخرجه. قال: وسمعت أنه كان يخرج في بعض الليالي بقفاف الدقيق إلى بيوت المحتاجين فيدق عليهم، فإذا علم أنهم يفتحون الباب ترك ما معهم ومضى لئلا يعرفه أحد. هؤلاء العلماء، هذه سيرتهم التي ينبغي أن نفخر بها. كانوا يعملون الصالحات ولا يظهرونها، يخفونها، يؤون المساكين والأرامل والمحتاجين، يقتطعون من قوتهم وهكذا. وكان من سيرته رحمة الله تعالى عليه أنه إذا سمع ببعض إخوانه قد نزلت به نازلة الدين ذهب إلى غريمه فقضى عنه الدين وقال: لا تخبره أبدا، وما علم بحاله إلا بعد وفاته رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا أجمعين. أما بالنسبة إلى علمه وحفظه فكان إليه المنتهى في العلم والحفظ، حتى كان شيخه أبو الطاهر السلفي المصري رحمة الله تعالى عليه كان لا يسمي أحدا بالحافظ إلا عبد الغني، رغم أنه تلميذه. يعني أبو طاهر السلفي شيخ عبد الغني المقدسي، وكان لا يسمي أحدا بالحافظ إلا عبد الغني المقدسي. جاءه رجل فقال: إني حلفت بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث. قال: لو حلفت بأكثر لما حنفت. يعني كان يحفظ أكثر من 100,000 حديث، كان لا يذكر له حديث إلا ساقه بإسناده، ويذكر من أخرجه ومن صححه ومن ضعفه، يذكر له الرجل فيذكر ماذا؟ اسمه ونسبه. لما جاء إلى أبي طاهر السلفي رحمة الله تعالى عليه بالإسكندرية في رحلتيه، لأنه ارتحل إليه مرتين، امتحنه قال: أتعرف من هو أبو طاهر الذهبي؟ قال: نعم، هو المخلص. طبعا امتحان كما امتحن الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه لما جاء إلى ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه فامتحنه، لأن العلم لا يبذل لكل أحد، العلم هذا أغلى شيء. إن بعض طلاب بعض المشايخ يحزن أحيانا إذا رأى في حلقته قصورا، فنقول لا تحزن، لأن العبرة ليست بالهباء المنثور. كان من علمائنا شهدنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، أعلم من كان في عصره بعد شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه، فكان حلقته أحيانا يحضرها 30 شخص إذا زادت. لكن انظروا محمد صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، الإمام العالم الزاهد الفقيه المفسر، إلى قبيل العشر سنوات الأخيرة من حياته أو قبلها بقليل، كان في أغلب حياته كان لا يحضر حلقته إلا نفر لا يعدون ولا يتجاوزون العشرة، بل حدث بعض طلابه أنه كان يأتي أحيانا فيفتح الكتاب ما يأتي أحد، يجلس مدة ثم يذهب، وربما حضر عنده طالبان فقط، فينام الآخر والثاني يكتب فينتهره فيقول إذا نام صاحبك وأنت تكتب أحدث من؟ ولكن انظروا كيف بسط الله عز وجل علمه. سلا يغتر بالكثرة الكاثرة، لا، إن العلم لا يبذل للأهل، لأن الله عز وجل لو أرادك بك خيرا لسيارك إلى مواطن العلم وليس إلى مواطن الهرج. شفنا بعض الأيام بعض السنوات الخاليات في بعض المساجد بالألوف المؤلفة، أين ذهبت تلك الألوف المؤلفة؟ انتكس منهم من انتكس، وظل منهم من ظل، وانحرف من انحرف. فالعبرة ليست بالكثرة. ولذلك رحمة الله تعالى عليه امتحنه. فعبد الغني المقدسي أو الإمام الذهبي لما جاء إلى ابن دقيق العيد امتحنه، قال من هو أبو؟ قال من أين أنت؟ قال من الشام. قال ما اسمك؟ قال الذهبي أو ما لقبك؟ قال تعرف من هو أبو طاهر الذهبي؟ قال نعم المخلص، هذا كان لقبه. قال ومن هو أبو محمد الهلالي؟ قال سفيان ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه. قال اجلس فأنت من أهل الحديث. هكذا طبعا الامتحان في العلم حتى يعلم هل هو مؤهل لهذا العلم، مش الامتحان ما رأيك في فلان وعلان، ما رأيك في كذا وكذا، لا، لم يكونوا يمتحنون هكذا، يمتحنون الطالب في علمه وحفظه وفي عقيدته. طبعا هكذا كان علماؤنا ولا يزالون. كنا إذا جلسنا وجاء الطالب الجديد إلى شيخ ابن عثيمين رحمه الله يمتحنه ليعرف مستواه، ثم ماذا؟ نحط في المنزلة التي يحتاجها والتي يتأهل لها. الشاهد فهذا حفظه رحمة الله تعالى عليه، رحلاته ورحل إلى بغداد مرتين، ورحل إلى أصفهان، ورحل إلى أيضا إلى الموصل، وله رحلات كثيرة، لأن هذه سنة العلماء. العالم لا يكون عالما عادة إلا إذا رحل في طلب العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي كما عند ابن ماجة في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، كان إذا رأى طلبة العلم قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم قوم يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كانت الرحلة في طلب العلم، فعرف بكثرة رحلته. وحدث له بإصبهان كما يرويها هو عن نفسه، قال فلما ذهبت إلى أصفهان استضفني بعض فضلائها، فلما كان الغداء أو الغداء تغدى معنا أحدهم، فلما قمت إلى الصلاة لم يقم، فقلت لما لم يقم إلى صلاته؟ قال إنه شمسي، أي بمعنى أنه يعبد الشمس. قلت هلا أخبرتني؟ كيف تضيفني مع من يعبد الشمس؟ يقول: فضاق صدري. قال: فلما جاء الليل قمت أصلي شطرا من الليل، فلما سمع قراءتي هذا الرجل فإذا به يزفر زفرة، فلما كان بعد أيام جاءني صاحب البيت فيقول: إن فلان يريد أن يسلم على يديك. فقال له: لأني سمعت قراءتك فتأثرت بالقرآن، فكان ذلك السبب في هدايته وإسلامه. هكذا العلماء يفتحون صدورهم للجميع، ودعوتهم تبلغ الجميع، ليس لفئة دون أخرى. ندعو العاصي وندعو الكاثر وندعو الضال وندعو الجميع، لعل الله عز وجل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ما حمر النعم. وباللين وبالحكمة نفتح قلوب الناس، وليس بالشدة وبالغلظة، والله المستعان. طبعا كان رحمة الله تعالى عليه عامرا لأوقاته بالطاعات وبالعبادات. كان كما قال الضياء المقدس رحمة الله تعالى عليه: كان إذا صلى الفجر جلس يقرأ الناس القرآن أو يسمعهم الحديث، ثم إلى بداية الضحى يقوم فيصلي ما شاء من صلاة الضحى، فإذا كان قبيل الظهر نام نومة، ثم يقوم الظهر فيبدأ أيضا ماذا بإقراء الناس إلى غاية المغرب، ثم بعد ذلك إن كان صائما أفطر، ثم بعد ذلك إن شغل بطلب العلم وببذله، ثم بعد العشاء ينام إلى منتصف الليل أو بعده بقليل، ثم يقوم الليل. هكذا كانت حياته. فذكر أنه كان يصلي في اليوم والليل أكثر من 300 ركعة، كما ذكر الإمام السفاريني رحمة الله تعالى عليه عنه في ترجمته. هكذا كانوا عباد زهاد يعملون بعلمهم ولا يقتاتون بعلمهم، والله المستعان. أيضا كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، يأمر بلسانه وأحيانا بيده. ولولا الإطالة ذكرت لكم من صولاته وجولاته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكثير. أما عقيدته رحمة الله تعالى عليه فكان ذا عقيدة أثرية سلفية، وامتحن بسبب عقيدته. كانت عقيدته على قال الله قال رسوله، ولأنه امتحن في ذلك جاء بعضهم إلى الملك فقال: أنا أبذل 5000 دينار إن قتلت عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. وسعى أهل البدع لما كان يقيم حلقات الذكر وحلقات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سعوا إلى أن يجعلوا في نفس الوقت حلقة موازية له، ولكن الله عز وجل ماذا جعل كيدهم في تباب، وأعلى الله عز وجل ذكره ومقامه إلى يوم الناس. ولذلك رحمة الله تعالى عليه كان أهل البدع في زمانه يسمونه بالحشوي. تعرفون لفظ الحشوية؟ الحشوية الآن صارت ماذا؟ موضة. صار الآن من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويتبع مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد يقال عنه حشوي. تعرفون ما معنى الحشوي؟ فيها رجل، أن لا أريد أن أذكر اسمه، معروف دائما يقول ماذا؟ أهل السنة الحشوية والسلف الحشوي، ويريد بذلك الطعن. تدري ما معنى الحشوية؟ طبعا هذه سقطها ماذا؟ ليس لم يكن قصد أن أتكلم فيها، ولكن حينما تذكرت ما وصف به عبد الغني المقدسي بأنه حشوي تذكرت مقالة هذا الرجل. الحشوي أول من أطلقها هو عمرو بن عبيد المعتزلي الهالك سنة 141 للهجرة، وقيل 131 للهجرة، ولد سنة 80 للهجرة تقريبا، يعني كان من التابعين ولكن ضل. كان إذا ذكر عبد الله بن عمر. من هو عبد الله بن عمر؟ ابن عمر الخطاب الصحابي الجليل، كان يقول ذلك حشوي. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر كان شديد على أهل البدع الذين بدأوا يؤولون الصفات. قل الله عز وجل، الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، ويقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا، الله عز وجل ليس له يد، والله عز وجل لم يستوي على عرشه. نحن نقول له يد ولكن يده ليست كيد الخلق، لا نعرف كيف هي، واستوى على عرشه ولكن لا نعرف كيف استوى كما قال الإمام مالك. فكان يقول عن عبد الله بن عمر بأنه حشوي، ثم بعد ذلك صار كل من أثبت الصفات من أهل السنة والجماعة يسمونه حشويا. ولذلك يقول عبد القادر الجيلاني، وهو من أئمة المسلمين وإن كان ينسب إليه التصوف وهو منه بريء، كان يقول رحمة الله تعالى عليه: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة أنهم يسمون أهل الأثر بالحشوية. علامة الزنادقة أهل البدع يسمون أهل الأثر الحشوية. هذا من قاله؟ عبد القادر الجيلاني، لنقول إحنا سيدي عبد القادر. وهذا الرجل دائما ماذا؟ سيدي عبد القادر وسيدي فلان سيدي. هذا يقول عبد القادر الجيلاني، يقول لك أن من يقول أهل السنة والجماعة حشوية فهو زنديق. ولذلك يريدون قضية الحشوية أنهم من حشو الناس، يعني الناس ما عندهمش قيمة، حشوية، مثل الرافضة يقولون عن أهل السنة والجماعة بأنهم جمهور غاشي مثل ما نقول إحنا. أو يريدون بالحشوية أنهم ما عندهم حشو الكلام، يعني ما يعرفوش إلا قال الله قال رسوله، هذا الناس ما يعرفوا إلا قال الله قال رسوله. طبعا فيه أجل من قال الله قال رسوله. ولذلك انتبهوا من مثل هذه المقالات الأثيمة التي لا يراد بها إلا صرف الناس عن دين سيد المرسلين عن إمام المتقين. ومما ادعى مدع الانتساب لأهل السنة والجماعة فهو باطل، أو ادعاؤه باطل ما لم يقم على اتباع صحيح لكتاب السنة. من هذا سؤال نجيب عليه. يقول: بعض الأئمة والدعاة قد يرجح قول ابن تيمية وبعض الأئمة وينسب لهم أنهم يستحسنون إقامة المولد، وذلك أن ابن تيمية رحمه الله يقول أنه ابتليت به الأمة إقامة الموالد والاحتفال بالمولد النبوي، وقد يحصل لبعض من يجعل ذلك الأجر والثواب وهو مخلص في حبه النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو بيان حقيقة هذا الأمر. أولا قبل أن أجيب، نحن لا نتعصب لا لشيخ الإسلام تيمية ولا للإمام مالك ولا لغيره. حتى لو كان الإمام شيخ الإسلام تيمية قال لنا بأن المولد يجوز، هل نأخذ بقوله هكذا مباشرة؟ جواب لا، نعرضه على الكتاب والسنة فننظر هل قوله صحيح أم لا. طبعا بعد أن نتحقق أنه قالها صدقا وحقا، ولكن لم يقلها أبدا. شيخ الإسلام تيمية من إنصافه رحمة الله تعالى عليه، هذا هو الإنصاف العزيز، يقول فيه بعض أهل العلم من العلماء احتفلوا بالمولد، نعم لا ينكر هذا أحد، ابن دقيق العيد وغيره احتفلوا بالمولد، فهل معنى هذا أن نقول بأن هؤلاء مبتدعة وأنهم وأنهم؟ لا، يقول هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، كان عندهم اجتهاد حبوا يوصلوا إلى الحقيقة وإلى الصحيح ولكنهم أخطأوا. قال فهم يؤجرون، لماذا؟ لأنهم بذلوا الوسائل للوصول للحق وأخطأوا. وأيضا نحن لا نشك في عظم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يؤجرون من أجل ذلك. ولذلك هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان قد يفعل الخطأ وأحيانا قد يفعل البدعة، ولكن لا يقصد البدعة، لا يقصد الابتداع، ولكنه أخطأ، فيثاب على ذلك الأمر. لماذا؟ لأن لكل مجتهد نصيب، هو اجتهد اجتهاد صحيح ولكنه أخطأ، فمن رحمة الله عز وجل أنه لا يحرمه الأجر ويعطيه الأجر على قدر تحريه للحق وعلى قدر المحبة الموجودة في قلبه. لذلك نحن لا ننفي المحبة على من احتفل ولا على من احتفل ولم على من لم يحتفل، وإن كان الصواب والحق أن الاحتفال لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، وهم أجل وأعظم ممن أتى بعدهم. وأعرف الحق تعرف رجاله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.